زينب ممرضة في مستشفى الجامعة، تعمل 5 أيام في الأسبوع، وتقضي عطلتها مع زوجها وأولادها في قريتها القريبة من المدينة. في العام الماضي باعت زينب سيارتها لتشتري شقة جديدة قريبة من عملها وعمل زوجها ومدارس أولادها محمد وخالد وخديجة التي بدأت المدرسة هذا العام. لهذا السبب تركب الأسرة حافلة البلدية إلى القرية. يدرس محمد في المدرسة الثانوية التي يعمل فيها أبوه إبراهيم مدرساً، ويذهب مع أبيه كل يوم مشياً. يفكر محمد أن يلتحق بكلية الهندسة ليكون مهندساً ويبني لعائلته بيتاً جميلاً في القرية، لكن أخاه الأصغر خالداً الذي سيلتحق العام القادم بالثانوية يريد أن يكون إماماً مثل جده الذي علمه اللغة العربية وساعده في حفظ القرآن الكريم. كان خالد يجلس مع جده كثيراً ويستفيد من علمه وخبرته في الحياة، وقد شعرت الأسرة بالحزن كثيراً عند وفاة الجد في المستشفى قبل شهرين.